وبغاتهم المعتدين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر نفس وحيد بين زوجين حبيبين عشيقين بين زوجين متفاهمين حسدا عليهم وفيهم ونفوسا شريرة بينهما مفرقة أبطل أثرها واحلل عقدها من قلبه وقلبها ومن بطنه وبطنها ومن رأسه ورأسها ومن دمه ودمها بسم الله أرقي الزوجين من سحر عظيم من سحر قديم من سحر يتجدد ومن حسد شديد فيهما وعليهما من طرف الزوج ممن أراد الزوج من أهل الزوج ومن جيرانه أبطل أثرا في الزوجة من طرف زوجها وحاسديه والمعجبين فيه به أبطل أثرا بالغا في الزوجة بسبب زوجها بسبب أخلاقه بسبب معاملته أبطل أثرا بالغا قويا بسبب حسد على زوجه بسبب إعجاب على زوجه يا ربنا يا عظيم اللهم أبطل يا ربنا سحرا بينهما في الزوج للزوجة وفي الزوجة لزوجها أبطل يا ربنا حسدا شديدا في الزوجة حسدا شديدا قويا عظيما في الزوجة أثر على الزوجة أثر على أخلاقها أثر على معاملتها أثر عليه معها أثر على أخلاقه معها أثر على سلوكه معها أبطل يا ربنا هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقد حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا مك يا ربنا مربوطا والعن يا ربنا ساكنا في الجسد في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بسلاطين الجن عليك يا ربنا بفراعنة الجن بسم الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا سحر تفريق أطل يا ربنا حسدا يفرق أطل يا رب السحر يفرق في بطنه لها وفي بطنها له وفي صدره لها وفي صدرها له وفي قلبه لها وفي قلبها له وفي رأسه لها وفي رأسها له يا ربنا وفي دمه لها وفي دمها له أطل يا رب السحر بين الزوجين بسم الله يرقي الزوجين والذرية بسم الله يرقي بيتكما بسم الله يرقي بيتكما من الخراب من الفساد من سحر عظيم على التفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا سحر الطلاق أقل يا ربنا سعر الشقاق، أقل يا ربنا سعر الطلاق، أقل يا ربنا سعر الشقاق، أقل يا ربنا سعر عدم الوفاق، أقل يا ربنا سعر عظيمة يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة في القلوب والصدور والوسوسة في الأفكار والوسوسة والوسوسة والوسوسة في الآذان في الأسماع في الأسماع. أقل يا ربنا سعر عظيمة وأثر حسد شديد بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقد بينهما كالجبل فيهما كالجبال يا ربنا يا ربنا على الصدر على الصدر كالجبل وبينهما كالجبل الشاهق وبينهما كالجبل الشاهق. اللهم اطل هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. انت حسبنا يا ربنا على المفرق على مفرق فيها على مفرق فيه على مفرق فيها على مفرق فيه على مفرق غالب على يهودية على يهودية مرسول بسحر مرسول بسحر اليهود على يهودية على عابد الشيطان مرسول بسحر بسحر عبدة الشيطان مرسول بسحر اليهود على ساحر على ساحر بينهما على ساحر فيه فيه لها وفيها له على ساحر على ساحر على ساحر حاسد عاشق. أقل يا ربنا هذا السحر العظيم أقل يا ربنا هذا الحسد الشديد حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أقل يا ربنا ترى حسد أثر حسد الشديد بينهما وعليهما وفيهما. أقل يا ربنا أثر على القلب أقل يا ربنا أثر على الصدر أقل يا ربنا أثر على البطن أقل يا ربنا أثر على الحياة على الحياة على الحياة على الحياة لأجل الشقاء الشقاء الشقاء. أقل يا ربنا ما أذهب السعادة أقل يا ربنا ما سبب إحلالا للشقاء للشقاء للعناء للعناء للعناء للضراء للضراء للغلبة عليهم للقهر عليهم. يا ربنا يا ربنا أقل يا ربنا ما قهرهم أقل يا ربنا ما عجزهم أقل يا ربنا ما غلبهم مغلوب فانتصر يا ربنا مغلوبة مغلوبة على أمرها مغلوبة بسحرها مغلوبة بأمرها مغلوبة بسحرها مغلوبة بأمرها مغلوبة بسحرها مغلوبة على أمرها مغلوبة بسحر عظيم مغلوبة بسحر عظيم مغلوبة بحسد شديد مغلوبة بسحر عظيم مغلوبة بسحر عظيم مغلوبة بسحر عظيم مغلوب بسحر عظيم مغلوبة بحسد شديد مغلوب بحسد شديد. اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا أثر هذا الغلبة هذه الغلبة عليه وعليها على الزوج والزوجة. أطل يا ربنا أثرا بالغا بسم الله بسم الله مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء يا ربنا يا رب الأرض والسماء افتح يا ربنا أبواب السماء للدعاء للدعاء ولبالغ الرجاء يا رب يا رب الأرض والسماء افتح يا ربنا أبواب السماء يا ربنا لدعائنا يا ربنا بهلاف لمن سكن الجسد ظالما يا ربنا يا ربنا من سكن الجسد حاسدا حاقدا وساحرا. اللهم عليك به يا ربنا عليك به ومن أرسله عليك به ومن أرسله. اللهم اطل أسحارهم اللهم اطل يا ربنا احسادهم واثار عيون فيهم واثار عيون فيهم بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا افتح ابواب السماء ففتحنا ابواب السماء افتح يا ربنا ابواب السماء افتح يا ربنا ابواب السماء يا ربنا يا ربنا وتقبل منا الدعاء وتقبل منا الدعاء يا ربنا ألفة ومحبة يا ربنا وقربا بينهما يا ربنا وقربا بينهما يا ربنا وقربا بينهما يا الله يا عظيم اطل يا ربنا السحر العظيم يا الله يا عظيم اطل يا ربنا الحسد العظيم يا الله يا عظيم اطل يا ربنا اثر نفس وعين ومس عظيم عظيم في الجسد في الجسد على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب على القلب وعلى القلب وعلى الصدر وعلى الصدر وفي البطن وفي البطن فيها له وفيه لها وبينهما كالجبل وبينهما كالجبل وبينهما حاجزا حاجزا وحجابا وبينهما حاجزا يا ربنا دكه يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اسف يا ربنا هذا الجبل يا ربنا والحجاب والمانع بينهما اسفه يا ربنا انسفه اسفه يا ربنا انسفه اسفه يا ربنا انسفه دمره يا ربنا دمره ازله يا ربنا ازله اصهره يا ربنا اصهره يا ربنا يا ربنا ما كان بينهما وما كان فيه لا وفيها لا يا ربنا يا ربنا ففتحنا ابواب السماء مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء افتح يا ربنا ابواب السماء افتح يا ربنا افتح يا ربنا الابواب افتح يا ربنا الابواب لمن سكن الجسد افتح يا ربنا الابواب ابواب الخروج ابواب الخروج خروج الاسحار افتح يا ربنا ابواب خروج الاسحار والسحار والسحار والاحساد والحساد اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم من القلب من القلب اخرجهم من الفكر من الفكر اخرجهم من الصدر من الصدر اخرجهم من البطن من البطن اخرجهم من رحمها يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الحياه اخرجهم يا ربنا من الحياه اخرجهم يا ربنا من الزوجه اخرجهم يا ربنا من الزوجه اخرجهم يا ربنا من الخيالات والاوهام والوسوسه يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم خداما للسحار اخرجهم يا ربنا حراسا للاسحار والعقد اخرجهم يا ربنا شياطين للعيون اخرجهم يا ربنا انفسا اخرجهم يا ربنا من الذرية اخرجهم يا ربنا من البيت من عش من عش الزوجية اخرجهم يا ربنا من عش الزوجية اخرجهم يا ربنا من عش الزوجية اخرجهم يا ربنا من الذرية اخرجهم يا ربنا ففتحنا ابواب السماء يا ربنا يا ربنا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كل الزوج المغلوبة كل الزوجة المغلوبة يا ربنا وانتصر لهما وانتصر لهما يا ربنا وانتصر لهما يا ربنا وانتصر لهما يا ربنا وانتصر يا ربنا للذرية وانتصر يا ربنا للذرية على من سحر وحسد وعلى من بغى عليهم وعلى من بغى عليهم وعلى من أراد قتلا وعلى من أراد فسادا وعلى من أراد شقاقا وعلى من أراد طلاقا ففتحنا أبواب السماء مغلوب فانتصر فدعا ربه فدعا ربه يا ربنا ندعوك يا ربنا ندعوك يا ربنا فدعا ربه فدعا ربه ندعوك يا ربنا ندعوك يا ربنا عند غلبة عند قهر عند عجز ندعوك يا ربنا عند سحر عند حسد عند عين عند نفس عند عقد ندعوك يا ربنا فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه ندعوك يا ربنا فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء فدعا ربه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كل من دعاك ورجاك يا ربنا يا ربنا كل من دعاك ورجاك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كل من دعاك ورجاك لكل من يا ربنا صبر صبر صبر صبر صبر صبرا جميلا صبر صبرا جميلا ثم يا ربنا لمن دعاك ورجاك يا ربنا يا ربنا ولا ذبك ولا ذبك ولا ذبك ولا ذبك كن يا ربنا لمن دعاك ورجاك ورجاك ولا ذبك يا ربنا ولا ذبك يا قوي يا قوي يا عظيم يا الله يا الله فدعا ربه فدعا ربه يا ربنا يا ربنا كل من دعاك ورجاك يا ربنا يا ربنا كل من دعاك ورجاك عند غلبة على أمره عند غلبة من ساحرة عند غلبة من ساحرة من ساحر من ساحرة يا ربنا يا ربنا فدعا يا ربنا ندعوك يا ربنا نرجوك يا ربنا يا ربنا لا نذهب لساحر ولا ساحرة لا نذهب لكاهن ولا كاهن يا عظيم أنت ربنا سبحانك أنت ربنا سبحانك أنت العظيم سبحانك أنت العظيم سبحانك. أنت الكبير سبحانك، أنت المتين سبحانك، أنت السميع سبحانك، أنت القريب سبحانك، يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا. فدعا ربه إن ربي لسميع الدعاء. يا ربنا يا ربنا يا مجيب الدعاء يا سميع الدعاء يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا. أليس به يا ربنا سكن قلبها وصدرها، سكن خيالها، سكن أحاسيسها ومشاعرها، سكن رأسها، سكن فكرها، سكن دماغها، وذهنها. يا ربنا عليك به، كل من أرسله، ساحرا وحاسدا، حاقدا وعائنا. يا ربنا، فدعا ربه، إني مغلوب فانتصر. يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا بينهما وحسدا بينهما. يا ربنا، وانسف يا ربنا جبالا بينها وبينه، بينه وبينها، انسف يا ربنا جبالا يا ربنا وحواجزا يا ربنا وحجوبا، انسفها يا ربنا، انسف يا ربنا حجوبا، انسف يا ربنا جبالا، انسف يا ربنا موانع بينهما وحواجز. يا ربنا، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، ومن آثار نفس فيها وفيها. يا الله يا عظيم. فدعا ربه. يا الله يا عظيم، ندعوك بالليل والنهار، ندعوك يا ربنا ونرجوك. كن يا ربنا لمن دعاك ورجاك، وعليك توكل، وإليك عناب. يا ربنا، وصبر. يا ربنا، كلها ولزوجها، كل زوجها ولها، ولا تكن عليهما يا ربنا، انصر لهما يا مولانا، ولا تنصر عليهما يا ربنا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا رب سحر تفريق وحسدا يفرق. أطله يا ربنا أطله. وأثر عيون عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها، في زوجها لها وفيها لزوجها. يا ربنا وبينهما. وبطل ما كانوا يعملون. هطل يا رب سحر عيون، هطل يا رب سحر نفس بينهما وعليهما وفيهما. يا ربنا. وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم. أدري يا ربنا بينها وبين زوجها، وأدري يا ربنا عقبات، وأدري يا ربنا عقادة، آهارا عظيمة في الجسد، وعلى النفسية. وعلى الفكر. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون فاتحوا إن الله سيبطله وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبكم يا رب نسعى عظيمة حصل يا رب حسدا شديدا حصل يا رب نسعى عظيمة وحسدا شديدا وحسدا دفيرا عليها عليها وعلى زوجها بسم الله بسم الله فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه بسم الله بسم الله اقضي يا ربنا اثرا بينهما وعليهما وفيهما بسم الله اللهم اقضي يا ربنا سحرا فيه لها وفيها له اللهم يا ربنا احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأحمر والأزرق والأبيض والأزرق والأبيض أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر فيها وفي زوجها عليها وعلى زوجها بينها وبين زوجها يا ربنا يا ربنا بطل بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه أطل يا ربنا سحرا سحرا بينهما وحسدا وحسدا وحقدا وأثر عيون عيون عيون عيون وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس شريرة ظالمة طاغية باغية حلت واستقرت في الرأس في الرأس على المشاعر والأحاسيس على المشاعر والأحاسيس حلت واستقرت في القلب حلت واستقرت في البطن حلت واستقرت في الدم حلت واستقرت في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي القفاء وفي الظهر وفي العقل وفي العقل وفي المخ والمخيخة وعلى مراكز الإحساس والعصب يا ربنا يا ربنا فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد والحقد الدفين بسم الله بسم الله أطل يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد أطل يا ربنا أطله اللهم اخلع عنهم يا ربنا لباس السحر والحسد والعين والنفس يا الله يا الله اللهم اخلع عنهما يا ربنا لباس الطلاق لباس الطلاق والشقاء والشقاء والعناء والعناء والعناء والعناء والعناء يا ربنا والشقاق يا ربنا والشقاق يا ربنا وعدم الوفاق يا ربنا كلهما ولا تكن عليهما بسم الله يرقيكما بسم الله يرقي الزوجين والله يقيهما والله يكفيهما والله يحميهما والله يعصمهما والله يعافيهما والله يؤلف بينهما والله يقرب بينهما والله يبطل أسعارهما والله يبطل حسدهما والله يبطل أثر عيون فيهما والله يخرج ماردا وعفريتا منهما والله يخرج ماردا وعفريتا منهما والله يعذب من سكن جسديهما والله ينقي ويطهر ويصفي جسدهما جسديهما كلهما يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهما بسم الله بسم الله يرقي الزوج والزوجة بسم الله يرقيهما والله يقيهما والله يكفيهما فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا حسدا بينهما وعليهما وفيهما بينهما وعليهما وفيهما بينهما وعليهما وفيهما بسم الله بسم الله فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه حط لي يا ربنا سحر التفريق حط لي يا ربنا سحر الطلاق حط لي يا ربنا سحر الشقاق حط لي يا ربنا كل سحر حط لي يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله كلهما يا ربنا عبودا ونصيرا وظاهرا ومعينا ولا تكن عليهما وانصر لهما ولا تنصر عليهما وامكر لهما ولا تمكر عليهما. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا أنت يا ربنا على من ظلم وحسبنا أنت على من سحر على من سحر وحسد وحقد. بسم الله بسم الله أرقي قلبك وقلبها أرقي بطنك وبطنها أرقي فرجك وفرجها. بسم الله بسم الله أرقي عقلك وعقلها أرقي سمعك وسمعها أرقي بصرك وبصرها. بسم الله أرقي فكرك وفكرها. بسم الله يرقي قفاك وقفاها وظهرك وظهرها. بسم الله يرقي يدك ويداها ورجلك ورجلها. بسم الله بسم الله أرقي فخذك وفخذها وركبتك وركبتها. بسم الله يرقي ساقك وساقها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرئتين. بسم الله بسم الله أرقي معدتك ومعدتها. بسم الله بسم الله أرقي البنكرياس والكبد والطحال. بسم الله أرقي المسالك عندك وعندها الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الأمعاء الأمعاء الأمعاء عندك وعندها عندك وعندها من سحر فيها من سحر فيها من عقد فيها. قوية عظيمة تمنع تمنع من خروج الأذى تمنع من خروج السحر تمنع من خروج الحسد تمنع تمنع تمنع تمنع. اللهم احل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله أرقي أرقي الزوجين والذرية والذرية. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وطل ما كانوا يعملون. فضل يا ربنا سحرا بينهما فضل يا ربنا حسدا فيهما فضل يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظر فأثرت فضل يا ربنا أثر العيون فضل يا ربنا أثر العيون كلهم يا ربنا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر. بسم الله اللهم كلهم يا ربنا ولا تكن عليهم. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله الشافي اللهم اخرج البلاء والاعداء فدعا ربه اني مغلوب اني مغلوب مغلوب مغلوب يا ربنا كلهما يا ربنا مغلوبين مغلوبين من اثار السحر العظيم والحسد والحسد والحقد الشديد عليهما يا ربنا والحبال ويا ربنا والخيوط يا ربنا والورق يا ربنا يا ربنا والمعادن والمعادن. اللهم اقض يا ربنا اسحارا عليها وفيها يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا. فدعا ربه اني مغلوب اني مغلوب اني مغلوب مغلوب فانتصر يا ربنا مغلوب يا ربنا مغلوب من اثار السحر العظيم من اثار الحسد الشديد يا ربنا يا ربنا من اثار عيون عيون عيون انفس وانفس وانفس وانفس وانفس مفرقه مفرقه ظالمه طاغيه داغيه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الروح والجسد ارقي العقل والبدن. بسم الله بسم الله بسم الله. فدعا ربا أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. افتح ربنا أبواب السماء لنا يا ربنا لنا يا ربنا افتح أبواب السماء يا ربنا وأهلك يا ربنا من سكن الجسد وأهلك يا ربنا المارد والعفريت أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا الظالم أهلك يا ربنا الشيطان عيب أهلك يا ربنا نفسا خبيثة أهلك يا ربنا ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن أهلك يا ربنا مفرقا أهلك يا ربنا مفرقا مفرقا ومعطلا يا ربنا وظالما يا ربنا وساحرا يا ربنا وحاقدا أهلك يا ربنا وحاقدا أهلك يا ربنا مفرقا مفرقا مفرقا حاقدا حاسدا ساحرا ساحرا أهلك يا ربنا أهلك أهلك يا ربنا أهلك أهلك يا ربنا أهلك. يفتعل المشاكل يفتعل المشاكل ويخيل ويخيل ويعظم الحقير ويعظم الحقير ويعظم الحقير من الأخطاء من الأخطاء ويعظم الحقير من الأخطاء من الأخطاء. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم عليك يا ربنا من سكن. فدعا ربا اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا ابواب السماء واستجب لنا الدعاء يا ربنا يا ربنا وانصف يا ربنا جبالا بينها وبين زوجها بينها وبين اولادها بينها وبين عش الزوجيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصف يا ربنا جبالا انصف يا ربنا جبالا يا ربنا وموانعا يا ربنا وحصونا يا ربنا وعقدا يا ربنا وحجبا يا ربنا يا ربنا انصفها يا ربنا انصفها انصفها يا ربنا انصفها ودمر من عليها ودمر من عليها ولا تعيدي عليهم. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا من على الحجوب والحجوبة، عليك من على الحجوبة الحجوب والحجوبة والجبال والعقادة والحقد والعقادة والحقد والعقادة بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها. فدا يا ربه اني مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر. فدا يا ربه اني مغلوب، مغلوب فانتصر. يا ربنا مغلوبة، مغلوب ومغلوبة، مغلوب ومغلوبة بسحر الطلاق، بسحر الشقاق، بسحر عدم الوفاق، بسحر الفراق، بسحر الفراق، بسحر الفرقة الأبدية. يا الله يا عظيم وبحسن شديد الألفة بينهما، القرب بينهما، العشق بينهما، الحب بينهما. يا ربنا يا ربنا اخذ هذا الحسد الشديد، اخذ يا ربنا اخرجها، واخذ يا ربنا عقدها، واخذ يا ربنا عقدها، واخذ يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون قوية. واخذ يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أسق الزوجة والزوجة بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احل يا ربنا احللها داخل الجسد وخارجها، داخل الجسد وخارجها، فيها لزوجها وفي زوجها لها، وفي الأولاد وفي الأولاد وفي الأولاد وفي الأولاد وفي الأولاد وفي الأولاد. احل العقد، احل العقد، اخرج اخرج، احل العقد، احل العقد، احل العقد، اخرج اخرج، احل العقد، احل العقد، احل العقد، احل العقد، احل العقد، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل ربنا كل العقدة في الزوج وفي الزوجة وفي الذرية وفي الذرية وفي البيت وفي البيت. يا ربنا وفي الديرة هناك وفي البلد هناك وفي البلد هناك وفي الوالد وفي الولد وفي الجسد وفي البلد وفي الجسد وفي البلد. احل ربنا هذه العقدة كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد. قوية عظيمة، قوية عظيمة متماسكة، متماسكة متكونة، متكورة متكورة، متكونة متكونة. يا ربنا متورمة، يا ربنا متورمة، وعلى المرض وعلى المرض، وعلى العرض وعلى العرض. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا احللها. قوية عظيمة شديدة، فكها يا ربنا فكها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فطل ما كانوا يعملون. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء. افتح ربنا ابواب السماء، افتح ربنا الابواب، ابواب ابواب ابواب الاسحار، ابواب الاحساد، ابواب العيون. افتح يا ربنا افتحها، اخرجها يا ربنا اخرجها. اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، العقادة. اللهم فكها يا ربنا على التفريق، على الطلاق، على الشقاق، عليها وعلى زوجها، وفي أولادها، وفي أولادها مكنونة، مكنونة فيها لأولادها، وفي أولادها لها، فيها لأولادها، وفي أولادها لها. احنا يا ربنا احللها على البلغم، على البلغم. يا ربنا يا ربنا احنا يا ربنا احللها على على سوداء سحر، على خضراء سحر، على حمراء سحر، على صفراء سحر. احنا يا ربنا احللها، احنا يا ربنا احللها، احنا يا ربنا احللها. حسدية، حسدية ومن آثار عيون قوية، حسدية، حسدية ومن آثار عيون قوية. احنا يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها. بسم الله بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. شفاء ربنا للوالدين والذرية، شفاء للزوجين والذرية، شفاء لا يغادر سقما مما فيهم وعليهم وبينهم. يا ربنا يا ربنا وفيهم لبعض، اللهم اطره بحولك وقوتك سحرا وحسدا وأثرائي. يا ربنا ونفسا وعقادا كلهم أبوذا ونصيرا وظاهرا ومعيرا، ولا تكن عليهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم حصنهم أجمعين بحسك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم اجل يا ربنا حجوبا يا ربنا يا ربنا وموانعا يا ربنا، وانسك يا ربنا جبالا بينهم وعليهم وفيهم سحية وحسدية من أثار عيون قوية يا ربنا وأنفس. اللهم كن لهم العضد والسند يا ربنا. اللهم شفاء لا يغادر سقما وألفة ومحبة وقربة بينهما بين الزوجين بين الزوجين وبين الذرية بينهم بين الذرية بينهما بين الذرية. اللهم إني أسألك يا ربنا حبا عظيما يا ربنا ترده يا ربنا فيما بينهم. اللهم رد يا ربنا عشقا بينهما يا الله يا الله، وحبا وقربا بينهما يا الله يا الله، رده يا ربنا ردا جميلا. اللهم يا ربنا أذل ما عليه، اللهم انسف يا ربنا ما عليه يا ربنا ويا مولانا. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا مودة ورحمة بينهما يا ربنا، وألفة يا ربنا، وألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم العبد والسند يا ربنا، والظهير يا ربنا، والنصير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كرب عظيم، عند سحر عظيم، عند حسد شديد، وعند فرقة وعند فرقة وعند فرقة وعند فرقة وعند فرقة يسوي السحر العظيم والحسد والحقد والمث والنفس والعقد. اللهم كلهم يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا ألفة ومحبة بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين وبين أفراد العائلة يا رب العالمين. أسألك عشقا بينهما يا ربنا، اللهم إني أسألك قربا بينهما يا ربنا أبديا يا مولانا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم حصنهم حصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.